بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 97 بعد 300، سورة العنكبوت. نسأل الله فضله ورحمته وأن يدخلنا في الصالحين. الوقفات التدبرية: أولا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول البغوي: أي بأحسن أعمالهم، وهو الطاعة. وقيل: نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن. والصواب أن القولين داخلان في هذا، ويكون تفسير الآية يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. والإنسان في المباحات حينما يبتغي وجه الله تتحول أيضا إلى حسنات. والمؤمن في عمله يؤدي الإخلاص لله تعالى ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال ابن حزم: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على المحاسن كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعتمد أخلاقه وسيره ما أمكنه. فالإنسان حينما يجمع هذا تتحول هذه الحياة إلى سجل من الحسنات، ثم الإنسان يضاعف له الجزاء عند الله تعالى. فالمعنيان اللذان ذكرهما البغوي كلاهما داخل في هذا، والأول عظيم حينما يوفق الإنسان للطاعة والعمل الصالح ويحتسب الأجر حتى في المباح، وكذلك الجزاء عند الله تعالى، وهو خير من يجازي عباده. ثانيا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يقول ابن عاشور: ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاء عن وحشة تلك الفرقة أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فما فاتك شيء في الدنيا لله تعالى فإن الله تعالى يعطيك عنه أوفر العطاء. وهذه الآية يتدبرها المؤمن ويقف عندها مليا وتأمل ما فيها. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا، أي إحسانا، وذلك ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك في حضرتهما وفي غيابهما،

وأن منعه عطاء واختبار وامتحان، وقد يضيق على الإنسان أمر من الأمور لكن تأتيه من الله تعالى البشائر. رابعا، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول ابن كثير: إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزارا بسبب ما أضل الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا. وللآلوسي هنا كلمة في غاية الجمال. يقول آلوسي في هذه الآية الكريمة بيان لما يستتبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلا، والتعبير عن الخطايا بالأثقال للإذان بغاية ثقلها وكونها فادحة. ولذلك إذا دعت نفس مثقلة بالذنوب غيرها ليحمل عنها لا يحمل أحد عن أحد، كل يحمل خطيئته، بل يحمل خطيئة من أضل من غير أن ينقص من خطايا من أضل. خامسا، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول السعدي: فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه، هذا لأنه فعله وباشره، والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه، كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة والداعي أجره بالتسبب. ولذلك هذا المعنى معنى عظيم جدا ينبغي على الإنسان أن يدركه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فربنا جل جلاله يخبر عن افتراء الكفار ودعوتهم المؤمنين إلى دينهم، وفي ضمن ذلك تحذير للمؤمنين من الاغترار والانخداع بهم والوقوع في مكرهم. فربنا قال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، يعني اتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا في ديننا فإننا نضمن لكم الأمر ولنحمل خطاياكم. تأمل هذه الجرأة، وهذا الأمر ليس بأيديهم، فلهذا قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لا قليل ولا كثير. فهذا التحمل ولو رضي به صاحبه فإنه لا يفيد شيئا، فإن الحق لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره سبحانه وتعالى وحكمه سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا حكم فقال: أن لا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قد يتوهم منه أيضا أن الكفار الداعين إلى كفرهم ونحوه ممن دعا إلى باطله ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم ولو كان متسببا فيه، قال مخبرا عن هذا الوهم: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فتأمل آية ولا يحملن أثقالهم، أي أثقال ذنوبهم التي عملوها، وأثقالا مع أثقالهم وهي الذنوب التي كانت عن طريق التسبب. ولذلك الذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصته منه، هذا التابع لأنه فعله وهذا المتبوع لأنه تسبب في ذلك. ولذلك هذا الباب باب خطير جدا، تجد كثيرين ممن يضعون أفكارا محرمة أو صورا محرمة أو نحو ذلك، فتجد هذا يحمل حملة وهذا يحمل سبب التسبب، وقد ينتشر الشيء حتى يشتهر الفساد في الأرض. نعم، فهذا خطير جدا، فليحذر الإنسان هذه ضغطة الزر التي ينتشر فيها الإثم في الآفاق، وقد يموت الإنسان وتبقى هذه السيئات تشاهد وتسمع وتنقل، وربنا جل جلاله واسع عليم. فاحذروا نشر الفساد في الأرض. سادسا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يقول الآلوسي: والنكتة في اختيار السنة أولا أنها تطلق على الشدة والجد بخلاف العام، فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاس عليه فيه ما قاس من قومه، يعني عندنا سنة وعندنا عام وعندنا حول، فلماذا اختير السنة؟ لأن أيضا فيها تطلق السنة على الجد، فهو أيضا نال الجد منهم حينما مكث هذه المدة الطويلة يدعوهم وهم لا يستجيبون له. ولذلك تأمل أنت، يجب عليك أن تقوم. طبعا نوح عليه السلام بعث وكان له من العمر 40 عاما، وبقي هذا العمر الطويل يدعو إلى الله تعالى، وكل إنسان مطالب بالدعوة إلى الله تعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فربنا جل جلاله يخبر عن حكمه وعن حكمته في عقوبة الأمم المكذبة للمرسلين، وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أرسله إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ونهاهم عن الأنداد والأصنام. قال: فلبث فيهم، أي نبيا داعيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مذكرا بالله تعالى مبينا نعمهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليل نهار صباح مساء سرا وجهرا، فلم يرشدوا ولم يهتدوا، بل إنهم قد استمروا على كفرهم وطغيانهم حتى دعا عليهم نبيهم نوح مع عظيم صبره وحلمه واحتماله، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك ودعا، قال: رب إني مظلوما فانتصر. فأخذهم الطوفان، أي الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة، وهم ظالمون، أي ظالمون لأنفسهم، ظالمون لغيرهم، مقصرون في حق الله. وهذا يشمل معنى أنهم مستحقون العذاب. سابعا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يقول ابن كثير: فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. ففي هذا تصبير للنبي وتصبير لكل من يدعو إلى الله تعالى، لأن كل مؤمن ينبغي أن يدعو إلى الله تعالى، وكل داع لا بد أن يمر به من الأذى، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يجعل هذه المعوقات منشطات، لأنه يؤجر بصبره واحتسابه. معاني الكلمات: فتنة الناس عذاب الناس له وأداهم، سبيلنا ديننا، أثقالهم أوزارهم، يفترون يختلقون من الكذب. العمل بالآيات: أولا، أحسن إلى والديك بشراء هدية لهما، فعلى الإنسان أن يكثر من إدخال السرور على أبويه بماله، بتصرفه، بطاعته، بخفضه لصوته، برعايته، بمداراتهم بما يحبون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وتأمل هذه الوصية، ربنا أوصى الأبناء بالآباء وأوصى الآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم. فتأمل رحمة الله تعالى بعباده. ثانيا، اقرأ كتابا في فقه الفتن، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالإنسان لابد أن يتبصر بآيات الله وأن يفقه ما فيها لأجل أن يثبت فؤاده. ثالثا، انصح زميلك أن لا يرسل رسالة محرمة عبر الهاتف الجوال، فإن عليه إثم كل من تأثر بها أو نشرها، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولذلك هذه المسألة يعني مسألة خطيرة جدا، وأصبح كثير من الناس يتساهلون بها، فينبغي على الإنسان أن يحذر الأمر، وأن يحذر. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني تجد عياذا بالله تعالى الكثير من الناس يعني ينشرون الإثم، وربنا قال في الآية التي قبلها: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني بعض الناس بضغط الزر يسعى في الأرض فسادا، حينما ينشر هذا المحرم ينشر هذا السوء والذي له الآثار الكبيرة. فعلى الإنسان أن يحذر ويقف عند هذه الآية دواما: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وليعلم الإنسان أن ضغطة الزر في نشر محرم أو نشر صورة محرمة أو نحو ذلك هذا داخل في هذه الآية. ثالثا، انصح زميلك أن لا يرسل رسالة محرمة عبر الهاتف. طبعا ليس فقط الإرسال ما يجعله الإنسان في معرفه ونحو أو فايده أو نحو ذلك من أمور محرمة. التوجيهات: وجوب بر الوالدين في المعروف. البر واجب، ولكن الطاعة بأي شيء بالمعروف، أما بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن وجوب بر الوالدين في المعروف أي بالمعروف، وعدم طاعتهما فيما هو منكر كالشرك والمعاصي. ثانيا، إذا ابتليت بمعصية فاحذر من دعوة غيرك إليها خشية أن ينالك وزر من شاركك فيها. وهذه المقولة التي قال عنها العلماء: السعيد من إذا مات انقطع سيئاته، يعني بحيث ما أثر في الآخرين سلبا. ثالثا، الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام في صبرهم وما بذلوه للدعوة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يجد في الدعوة إلى الله تعالى، وليعلم المرء أن هذه اللحظات التي يجعلها في طاعة الله هي لحظات ستعرض عليه يوم القيامة، ويتمنى الإنسان أنه لو زاهد لما يرى من النعيم في ذلك. وليعلم الإنسان أن التوفيق للعمل الصالح هذا نعمة من عند الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فمن أعظم التوفيق للعمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.